لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا تعليقات على شرح الطحاوية للنبي العز عليه رحمة الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: ويقال لمن قال إنه معنى واحد، هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ظاهر. وإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله وأنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم سجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. نعم، ما زال الكلام على مذهب الأشاعرة الذين زعموا أن الكلام هو المعنى النفسي القديم الأزلي، وأن الله تعالى لا يتكلم بصوت وحرف مسموع، إنما هو معنى نفسي. فسروا الكلام معنى نفسي قديم ومعنى واحد. فهنا بيرد عليهم الشارح: هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ عندما قابل الرب جل وعلا وتكلم مع الرب جل وعلا، هل سمع كل الكلام أم بعضه؟ عند أهل السنة والجماعة قالوا أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء متى شاء، وكلامه لا ينتهي، معانيه لا تنتهي، كما مر معنا في هذه المسألة، معاني الكلام لا تنتهي. لكن عند الأشاعرة قالوا أن المعنى واحد، أي أن الله تعالى تكلم في الأزل مرة واحدة في نفسه وانقطع الكلام مرة واحدة، معنى واحد أزلي. لكن عند أهل السنة قالوا لا، الكلام يتعلق بالمشيئة، يتكلم إذا شاء كيف شاء، ومعاني لا تنتهي. طب هنا فيرد عليهم: هل موسى عليه السلام سمع كل المعنى كل الكلام أم بعضه؟ فقال إن سمع، فأنت بترد على الأشعري تقول لا، سمع الكل من بعض. إن قال الأشعري سمع كل الكلام كل المعنى، هذا باطل، هذا كلام فاسد، لأن مقتضى هذا الكلام أن موسى عليه السلام قد سمع القرآن والتوراة والإنجيل، لأن كل هذا معنى واحد عندهم في مذهبهم. في مذهبهم عند الأشاعرة لا فرق بين القرآن، معاني القرآن ومعنى كذلك معاني التوراة والإنجيل، احنا نقول هي معاني، عند أهل السنة هذه معاني مختلفة، لكن عندهم معنى واحد. عند الأشاعرة القرآن كل القرآن وكل التوراة والإنجيل معنى واحد نفسي قديم. عند أهل السنة قالوا لا، هذه معاني مختلفة. واضح كده؟ فيلزم من هذا الكلام عندما قال أن موسى سمع كل الكلام كل المعنى، يبقى هو سمع القرآن والإنجيل والتوراة كله معنى واحد مرة واحدة، وهذا محال، هذه مكبرة كما قال هنا الشارح. وإن قال سمع بعضه، وهذا هو الحق، سمع بعض الكلام، انتقد عليه المذهب، لأن في مذهب الأشعري إن الكلام معنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، كما مر معنا في المرة الماضية. ما الذي يتجزأ عندهم ويتبعض؟ ها، الدلالات، العبارات، أما المدلول اللي هو معنى واحد، المعنى الواحد النفس القديم. واضح كده ولا ايه؟ فلو قال انه سمع بعض المعنى بعض الكلام، يبقى انتقد عليهم المذهب، لان المذهب عندهم المعنى واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. فإن قال سمع البعض، يبقى كده ناقض مذهب. واضح كده؟ والله جل وعلا يكلم بعض عباده بما شاء، كلامه يتبعض ولا ينتهي، يتكلم إذا شاء كيف شاء. لما قال تعالى الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا كل الكلام ولا بعض؟ بعض. وأيضا ولما قال لهم سجودوا لآدم، هذا البعض، بيأتي بأدلة. والله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة بما شاء كيف شاء، هل كل الكلام ولا بعض؟ البعض. واضح كده؟ وهكذا كلم إبليس، كلم الملائكة، ماشي، كلم جبريل، هذا بعض الكلام وليس الكل. قال: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان بالروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه قول خامس في المطبوعة ثالث، ولكن في طبع أخرى خامس، وهو بالفعل بعد الربع الخامس نسب إلى الكلابية شيخنا. الثالث ده بالنسبة لهم يعتبر ممكن قول أول، والرابع الثاني وده الثالث له وجه. نعم. لكن كمجموع يبقى جعله هو اختلفت كمجموع الأقوال يعتبره خامس عموما الأقوال عموما خامس. نعم. قال ولهم قول ثالث في نسخة وفي نسخة خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم به، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله، فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. يقول مذاهب الناس في مسمى الكلام والقول أي عند الإطلاق، الكلام عند الإطلاق والقول عند الإطلاق، ما المقصود به؟ الأول ذكر هنا خمسة مذاهب. الأول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الله قد تكلم هنا أطلق لفظ الكلام، إطلاق لفظ الكلام شمل اللفظ والمعنى جميعا. الله عز وجل تكلم بصوت وحرف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف مسموع ومعنى، يبقى إطلاق الكلام والقول هيقصد به اللفظ المسموع والمعنى جميعا، واضح؟ كما تناول لفظ الإنسان، عندما تطلق اللفظ كل إنسان شامل البدن والروح معا. ولأم هل يقال إنسان إذا أطلق شامل الروح فقط؟ لا، لابد من قرين على ذلك، لكن إطلاق لفظ الإنسان شامل البدن والروح معا، وهذا هو مذهب السلف الصالح. لفظ عبدي في الإسراء، في قصة الإسراء، لا عبدي أسرى بعبدي شامل الاثنين مع بعض روح وبدن. يبقى الكلام عند إطلاقه يتناول اللفظ المسموع والمعنى، كما في اللغة العربية كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واضح؟ المذهب الثاني عند إطلاق الكلام قال اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة، ده المشهور عند المعتزلة. قالوا الكلام هو يدخل في مسمى اللفظ المخلوق، يبقى الكلام ما هو مسمى الكلام عند المعتزلة؟ قالوا ألفاظ مخلوقة منفصلة عن الله جل وعلا ولم يقم به سبحانه وتعالى صفة الكلام، هذا عند المعتزلة. ماشي، يبقى مسمى الكلام عند إطلاقه عند هؤلاء هو اللفظ المخلوق المنفصل عن الله سبحانه وتعالى. طب المعنى لا يدخل في مسمى الكلام، إنما هو مدلول لللفظ، المعنى مدلول لللفظ ولكن ليس هو من حقيقة الكلام، المعنى ليس من حقيقة الكلام ومسمى حقيقة الكلام عند المعتزلة اللفظ المخلوق المنفصل عنه. الثالث عكس الثاني، الثالث هو مذهب ابن كلاب ومن تبعه من الأشاعرة ومن نحوهم. حقيقة الكلام هو اسم للمعنى فقط، الكلام هو المعنى النفسي، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دل عليه، وهذا هو قول ابن كلاب ومن تبعه. لكن هم اختلفوا أنه اسم للمعنى، هل معنى واحد أم معاني متعددة؟ عند الكلابية جعلوا المعاني أربعة، أمر ونهي وخبر واستخبار. عند الأشاعرة معنى واحد أزلي قائم بالنفس، واضح كده؟ يبقى قول الثالث هو اسم الكلام اسم للمعنى فقط، وأما اللفظ لا يدخل في مسمى الكلام إنما يطلق عليه مجازا، وإنما يدل على المعنى، قالوا اللفظ يدل على المعنى. يبقى ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثاني حقيقة الكلام عند المعتزلة هو اللفظ، المخلوق، وأما المعنى لا يدخل في مسمى الكلام، إنما هو مدلول اللفظ. طب عكسهم هو الكلابية، قالوا حقيقة الكلام مسمى هو المعنى فقط، وأما اللفظ لا يدخل في مسمى الكلام، إنما هو يدل على مجاز يدل على المعنى اللفظ. الرابع وقول متأخري الكلابية أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين الكلابية. مرة معنا ما ذكرنا في البداية 9 أقوال في المذاهب، المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة في القرآن، واضح في البداية. القول الثامن في الكلام، الكلام مشترك بين المعنى القديم وبين الأصوات التي خلقها في غيره، حتى تلتقي كده شوفه. الثامن، راجع الأقوال كده، ثامنها أن مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا هو قول أبي المعالي الجويني. ها، يبقى حقيقة الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى، مشترك بين اللفظ المعنى اللي هو النفس القديم القائم في ذات الله، وأما اللفظ الذي هي الأصوات التي خلقها في غيره، مشترك بين هذا وهذا. يعني مشترك، يعني مشترك، قلنا جمع بين المذهبين، مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة. طب المشترك اللفظي ما معناه؟ كلمة واحدة تحتمل معاني مختلفة لا اشتراك بينها في الذهن وفي الخارج. يعني مثلا العين تطلق على الجاسوس، تطلق على عين، عين الماء، وتطلق على عين الإنسان، في اختلاف بينها ولا تقارب بين هذه المعاني في الذهن ولا في الخارج. فقالوا كذا كان مشترك، الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. يعني أقول لك الكلام يطلق ويقصد به اللفظ فقط، وأيضا يطلق يقصد به المعنى فقط. وعند أهل السنة والجماعة قالوا لا، إطلاق الكلام يشمل اللفظ والمعنى معا جميعا. ها، إطلاق الكلام يشمل اللفظ والمعنى جميعا، لكن عندهم لا، مشترك، يعني الكلام يطلق على اللفظ فقط وأيضا يطلق على المعنى فقط. هذا ليس صحيح. قلنا القول الخامس يروى على ابن الحسن أنه مجاز في كلام الله تعالى حقيقة في كلام الآدميين. يعني يقول كلام فلان من المخلوق، كلام فلان يبقى هذا كلامه حقيقة، وأنه تكلم بحرف مسموع قائم بهذا المخلوق الآدمي، لكن الكلام إذا أطلق على الله يطلق عليه مجازا وليس حقيقة. لماذا؟ لأنه أنكر أن يكون الكلام بحرف وصوت، إذا عندهم لم يقم به سبحانه وتعالى الحرف والصوت، إذن لا يقوم به الحرف والصوت عندهم، فالكلام يبقى يطلق عليه مجازا، مش كده؟ مش فوق. قال وأما من قال إنه معنى واحد، استدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. طب ثواني، هو هنا هيذكر شبهات الأشاعرة الذين جعلوا الكلام هو المعنى الواحد النفس القديم. ما دليلهم على ذلك؟ هو أقوى دليل استدلوا به قول الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ده أقوى دليل عندهم، ماشي. وهنا الشارع يرد عليهم بهذا الاستدلال، ولكن هم قد استدلوا الأشاعرة على أن حقيقة الكلام هو المعنى النفسي، الكلام هو المعنى النفسي الأزل القريب، بمجموعة من الأدلة من القرآن والسنة، وأيضا بأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن عند التأمل، نحن نقرأ هذه الأدلة التي استدلوا بها، عند التأمل أن الاستدلال بهذه الأدلة في غير موضعها، وهذه الأدلة لا تدل على مذهبهم، لكن الانحراف عندهم أنهم يعتقدون أولا ثم يبحثون في النصوص على ما يوافق مذهبهم، وكل هذه الأدلة التي استدلوا بها لا تدل على مذهبهم استدلال في غير موضع، بعيدة جدا كما سيأتي. إذا حجج من قال ببدعة الكلام النفسي، أولا من القرآن احتجوا بقول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، في أنفسهم. الآية الثانية احتجوا بقول الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وكذلك استدلوا بقول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فسمى الإصرار قولا. واستدل بقوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال إلا إيه؟ إلا رمزا. آيتك ألا تكلم الناس وقال إلا إيه؟ رمزا. هيئة الكلام عليه. هذه الأدلة من القرآن التي استدلوا بها، هيئة الرد عليه. أما من السنة استدلوا بالحديث، يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. يبقى هنا وجه الاستدلال عندهم ذكرته في نفسي، فأثبت الذكر للنفس، والذكر والقول والكلام واحد، فعلم أن حقيقة الكلام المعنى القائم بالنفس. ماشي. وأما عن آثار السلف استدلوا بقول عمر زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها. ماشي. وأما رابعا استدلوا من اللغة العربية بقول الأخطل هذا الذي يأتي الكلام عليه، يبقى احتج بالقرآن وأيضا من السنة وأثار الصحابة وبيت شعر ينسب الأخطل النصراني. طب الرد عليهم، شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله ناقش هذه الحجج وبين أنه لا دليل لهم فيها. ماشي. وملخص الرد عليهم، أولا ما استدلوا بنا القرآن، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. الجواب عن هذا باعتبارين، الأول أن المراد أنهم قالوه بألسنتهم سرا، ويقولون في أنفسهم، يعني إيه يقولون في أنفسهم؟ بألسنتهم سرا، وحينئذ فلا حجة لهم فيه. واضح كده ولا إيه؟ هو الذي ذكره مفسرون، هذا الاعتبار الأول، حيث كانوا يقولون سلام عليك. ماشي. فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض لو كان نبيا عذبنا بقولنا له ما نقول. الأمر الثاني أنه قيده بالنفس، أنفسهم يعني قيده بالنفس، وهذا على أن المقصود أنهم قالوه بقلوبهم، وإذا قيد القول بالنفس، ركز معي الحمد لله، إذا قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطلق. عندما أقول قول قال في نفسه، أو عندما أقول قال على الإطلاق، عندما أقول قال على الإطلاق شامل اللفظ، ما القول لا يكون إلا به بلفظ مسموع وشامل المعنى عند الإطلاق، لكن أقيد لا، الدلالة تختلف عندما أقول قال في نفسه. في فرق بين هذا وهذا. ماشي. هنا قيدها بقى على الاعتبار الثاني، هنا أنه قيده بالنفس. والدليل قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا رد عليهم مطلقا، لأنه قال ما لم تتكلم، أطلق هنا ما لم تتكلم شمل اللفظ، فدل على أن حديث النفس ليس هو الكلام المطلق، إنه فرق بينهما. إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت بها حدثت بأنفسها ما لا تتكلم، يفرق بينهما. عرف كده؟ يبقى واضح ان الكلام ليس هو حديث النفس. اما استدلال هؤلاء بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، فالمقصود اللي هو الذكر، يعني الذكر باللسان، واذكر ربك في نفسك الذكر باللسان، لانه قال تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول. واضح كده؟ ومن استقراء النصوص يتبين أن الذي يقيد بالنفس لفظ الحديث، لو ورد في الحديث حدثت به أنفسها، مثل الحديث السابق هو مقيد وما حدثت به أنفسها، أما لفظ الكلام لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. واضح كده ولا إيه؟ لا، أقول لك الحديث ممكن يأتي حديث نفسي ويقيد، لكن الكلام لا يعرف بالكلام النفساني ده في اللغة العربية. أما قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، احتجاجهم على أن القول المصر في القلب دون اللسان لقوله تعالى في آخر الآية إنه عليم بذات الصدور، فهذه حجة ضعيفة جدا، لأن قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به يبين أن القول يصر به تارة ويجهر به أخرى. القول اللي هو باللسان المسموع ممكن يكون خافت وممكن إيه جهور واضح يطلق على هذا وهذا، يصر به تارة ويجهر به أخرى. وهذا إنما هو فيما يكون في القول الذي هو بحروف مسموعة، قول بحروف مسموعة إما الإصرار أو الجهر. قوله بعد ذلك إنه عليم بذات الصدور من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإنه إذا كان عليما بذات الصدور فعلمه المسر والمجهور به أولى، مش كده؟ أما قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فقد ذكر في مريم ثلاثة ليال سوية، يعني ذكر في آية الاستثناء إلا رمزا، آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، وفي آية أخرى ثلاثة ليال سوية لا يوجد استثناء. يبقى هما يا جماعة ثلاثة، قال لم يستثني شيئا في الآية الثانية ثلاثة ليال سوية لم يستثني شيئا، والقصة واحدة. وهذا يدل على أن الاستثناء متصل أم منقطع؟ إلا رمزا، آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، والآية الثانية ما فيهاش استثناء ثلاثة ليال سوية لا يوجد استثناء. يبقى الاستثناء هنا إيه؟ منقطع. يبقى بمعنى لكن واضح كده، لأن هو جعل الاستثناء هذا الأشعري قال رمز يعني يقوم مقام الإيه؟ أي يكون مقام الكلام، رمز يرمز للكلام وكأنه حديث نفسي، ليس كذلك. فهو جعل الاستثناء متصل، ولكن الصحيح هو إيه؟ الصواب اللي هو منقطع، ماشي. فالمعنى آياتك ألا تكلم الناس لكن ترمز لهم رمزا، استثناء هنا منقطع معنى لك. أما الجواب ما استدلوا به من السنة، أما ما احتجوا به من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق فليس واردا في محل النزاع، لأن الخلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة إنما هو في مسمى القول لا بقيام المعاني في القلب. واضح لي مسمى القول عند أهل السنة ما هو مسمى القول؟ القول بحروف مسموعة شمل المعنى، واضح كده؟ لكن قيام المعاني في القلب هذا لا نزاع فيه، واضح كده؟ فإن أهل السنة والجماعة يقرون بأن حديث النفس قد يسمى كلاما وقولا، ولكن بقرينة تبين ذلك. واضح معي؟ أن مطلق الكلام والقول هيأتي الكلام هنا معذرة. قال فإن حديث النفس قد يسمى كلاما وقولا ولكن بقرينة تبين ذلك، أما مطلق الكلام والقول فإنه يعم الألفاظ والمعاني مجتمعة. أطلق اللفظ قال تكلم هذا مطلق، يبقى شامل الألفاظ والمعاني جميعا. لكن عندما أقول إيه؟ حدثت نفسي، قلت في نفسي، يعني قيدت هنا بقى، ماشي. يبقى لازم قرينة وتقييد. لكن عندما أطلق قلت تكلمت شامل الاثنين مع بعض. ثالثا، أما احتجاجهم بأثر عمر في قصة السقيفة زورت في نفسي مقالة، طبعا الرد عليهم هي حجة عليهم، يعني هذه المقالة حجة عليهم، لأن التزوير إصلاح الكلام وتهيئته، فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله، يعني قدر أن يقول كلام واضح كده عشان يقوله بعد ذلك لكن لم يقوله. فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان. زورت في نفسي مقالة، يعني قدرت في نفسي قول أنا حقول به، يعني هو سماه كلام على اعتبار ما سيكون. أيوة واضح كده. قال فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولا، قبل ذلك لم يصرح به بلسانه، يبقى ليس قولا، قولا إذا تكلم به بصوت، لكن كان مقدرا في النفس. يراد أن يعني يراد أن يقال كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج، قدر في نفسه أن يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجدت في الخارج، ماشي كده. وهذا يدل عليه الحديث السابق إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. أما ما احتج به من بيت شعر ينسب للأخطل النصراني، هنا الشارح رد على هذه الشبهة بخمسة وجوه. تفضل يا شيخ. قال: وأما من قال إنه معنى واحد فدل عليه بقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟ وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهو أقرب إلى الصحة، وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس. أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. ردود قوية جدا على هذه الشبهة. استدلوا لك من اللغة العربية قول الأخطل على أن الكلام هو المعنى النفسي. قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. رد عليه قال: الاستدلال فاسد. الوجه الأول في بطلان هذا الاستدلال أن هذا يسمى خبر واحد. كما ذكرت لكم ليس عندهم دليل قوي على مذهبهم إلا هذا القول، قول الأخطل النصراني. كما ذكرنا استدلالهم بالآيات والأحاديث بعيدة جدا جدا، لا تدل على مذهبهم تماما. هو أقوى دليل عندهم هذا وهو خبر واحد. فعندما نقول أهل السنة والجماعة نستدل بخبر الواحد وأنه حد في العقيدة وتلقت أم بالقبول، يقول لك لا، الأشاعرة يقول لك لا نأخذ بخبر الواحد في العقيدة، لا نأخذ إلا المتواتر. طب أنتم قبلتم هذا الخبر من رجل نصراني خبر واحد واستدليتم به، أليس هذا تناقضا؟ ها، وقال في الوجه الأول: لو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد. قالوا يعني الأشاعرة إنهم يردون خبر الواحد، خبر الأحاد في العقيدة، ماشي، يقبلون في العقيدة المتواتر، وإن خالف مذهبهم فيؤولونه، ماشي، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت يرد عليهم؟ ها، أنتم لا تأخذون بخبر الأحاد في العقيدة، طب أنتم أخذتم به في هذه المسألة، هذا تناقض. الوجه الثاني: قد قيل إنه موضوع منسوب للأخطل، يعني بحث الباحثون في ديوان الأخطل فلم يجدوا هذا البيت. يبقى من قال؟ هو إنسان مجهول. هذا وجه. الوجه الثالث: بل هو مروي عموما في الكتب، مش كده؟ هو من قاله مجهول، لكن إن البيان لفي الفؤاد المروي ليس الكلام، وإنما هو البيان. أيهما أصح؟ هل الكلام في الفؤاد أم البيان في الفؤاد؟ البيان. ده كلام صحيح، البيان بالفعل المعاني، البيان في الفؤاد وليس الكلام في الإيه؟ لأن إطلاق الكلام هيشمل اللفظ المسموع المتضمن للمعنى، فهو يقول هذا صحيح. وقيل هذا الوجه الثالث: إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة من إيه يا جماعة؟ من الكلام. الوجه الرابع: وعلى تقدير صحته، يعني هو ثابت على، لو تنازلنا وقلنا هو ثابت في ديوان الأخطل وأن الأخطل هو قال هذا الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد، على تقدير صحته عنه يثابت عن الأخطل، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام، حيث زعموا أن عيسى هو كلمة الله، هو صفة الله، الله عز وجل خلق عيسى بكن فتكون، ليس هو كن عند أهل السنة والجماعة. عيسى عليه السلام ليس هو صفة الرب، ليس هو الكلام، لكن نتيجة لهذه الكلمة. قال الله عز وجل: كن، تكلم بكن فكان، خلق بهذه الكلمة، وليس هو الكلمة، لكن هم جعلوا عيسى هو الكلمة، هو صفة الكلام، صفة، فقالوا إله من إله. فكيف تأخذون العقيدة عن النصارى وعندهم انحراف في الكلام؟ واضح ولا؟ قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله تعالى، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، فبيتحجب. أفيستدل بقول النصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ كيف ذلك؟ ويترك ما يعلم من كلام اللغة العربية. معنى الكلام في اللغة العربية ما هو؟ القول تأخذون العقيدة عند النصارى وقد ضلوا في الكلام. كلامنا لفظ مفيد. وفي اللغة العربية كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد. لفظ مفيد. لفظ يعني قول. تستقيم. مفيد يعني معنى. نعم. واضح كده. ماشي. والوجه الخامس أيضا فمعناه غير صحيح. إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما. الأخرس لا يتكلم ولكن هو يحدث نفسه بأمور. يحدث نفسه بإيه؟ بأمور. هذا الحديث النفس هل يكون كلاما؟ يبقى يلزم على مذهبه أن الأخرس يكون متكلما. وهذا لا يقوله أحد. واضح كده ولا إيه؟ ماشي. فلازم أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه. هذا غير صحيح، لا يسمى الأخرس متكلما، لكن على مذهبهم مذهب الأشاعرة الأخرس يكون متكلما لأنهم يفسرون الكلام بالمعنى النفسي. قال وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، وإنما النظم المسموع مخلوق، فيفهم المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. عجيب جدا هذا الشبه. هم قالوا إيه بحلول اللاهوت في الناسوت؟ النصارى قالوا إن الرب عز وجل حل في جسم المسيح وكلهما واحد لا يفارق طرفة عين، حل اللاهوت في الناسوت. قال هذا في شبه بقول هؤلاء الأشاعرة. ماشي. الأشاعرة جعلوا الكلام معنى نفسي غير مسموع، لأن عندهم الرب جل وعلا لا يتكلم بصوت وحرف مسموع، هو معنى نفسي. طب كيف وصل لجبريل هذا المعنى النفسي؟ قالوا أفهمه هذا المعنى فعبر عنه جبريل. عبر عنه جبريل، يبقى أفهمه المعنى النفسي فعبر عنه، كأن المعنى النفسي القائم بذات الرب حل في روع جبريل. بعضهم قال ألقى في روع جبريل بالمعاني التي يريد أن يتكلم بها. يبقى حدث حلول اللي هو المعنى النفسي القائم بذات الرب حل في روع جبريل اللي هو النظم الذي عبر عنه. إذن يوجد شبه بين عقيدة النصارى وبين قول الأشاعرة. قال ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنما أحدث ألا يتكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. طب الرد عليهم على الأشاعرة الذين جعلوا الكلام هو المعنى النفسي القائم به، الرد عليهم بهذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ما حكم من تكلم في الصلاة متعمدا؟ ما حكمه؟ ها؟ الصلاة باطلة. واضح؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ هل المعنى النفسي أم التكلم باللفظ المسموع؟ ما الذي يبطل؟ التكلم. ها؟ أيوة التكلم باللفظ المسموع هذا الذي عمدا هذا الذي يبطل الصلاة. أما إنسان حدث نفسه بأمور معاني في قلبه هذه لا تبطل الصلاة. هذه من أقوى الأدلة إن حقيقة الكلام ماذا؟ ها؟ يشمل اللفظ المسموع، لأنه لو تكلم عمدا باللفظ المسموع متعيبة صلاته باطلة ولا تبطل بهذا المعنى النفسي. الوجه الثاني قال وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، فقد أخبر أن الله تعالى عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. وفي اللغة العربية كلامنا لفظ مفيد كاستقم. إذن ما يقوم في القلب لا يسمى كلامه. ما يقوم في القلب لا يسمى كلاما، الكلام ما نطق به وسمع منه. ماشي. هذا الحديث في رد عليه من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة الذين جعلوا حديث النفس كلاما. قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. ها، يبقى فرق بين حديث النفس والكلام. إذن ما حدث به نفسه الإنسان لا يؤاخذ، لا يؤاخذ على حديث النفس. متى يؤاخذ على حديث النفس؟ لو تكلم به وتلفظ وسمع منه. يبقى في فرق بين هذا وهذا. إذن حديث النفس لا يسمى كلامه لأنه فرق بين حديث النفس والكلام. في إشكالية كده؟ ماشي. دليل ما احنا لسه قايلينها دلوقتي، ما ذكرنا احتجوا ببيت الاخطر. هو ده اقوى دليل. ما احنا قلنا لا دلالة على ذلك، ما قرأنا الادلة. ما احنا ذكرنا الادلة التي استدلوا بها وهي بعيدة في غاية البعد عما ارادوا. فاكر ما قرأنا من ذكرة. ماشي. احنا ذكرنا قبل ان تأتي ادلة الاشعار من القرآن والسنة واثر الصحابة، وان هي بعيدة كل البعد عن مذهبهم، لا دلالة ذلك. قال: وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وإننا مؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فرفض القول والكلام. فبين أن الكلام إنما هو باللسان. لاحظ معي في هذا الحديث قال: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فهو بيتكلم على أصل الكلام في اللغة العربية، ما نتكلم به، ما هو؟ قال بعدها: إلا حصائد ألسنتهم. إذن ما تكلم به باللسان هو حقيقة الكلام. واضح ولا؟ شوف، من السنة نرد عليه من السنة أن ما تلفظ به بلسانه هو عين حقيقة الكلام. بما نتكلم به سمى ما نتكلم به في حصائد اللسان. واضح كده ولا؟ فلفظ تفضل شيخ. قال: فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. ولا طيب في أي إشكالية في الحديث الذي مر معنا، حديث معاذ رجل الاستدلال؟ ها، فبين أنا الكلام إنما هو باللسان. فهذا واضح جدا، الكلام باللسان حصائد ألسنتهم لا الحديث النفسي. طب قال هنا بعدها: والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضي ومضارع. يعني إيه؟ قال، يقول، كلم، سيتكلم، يكلم، كلام بالألفاظ كلها، مش كده، والتصرفات فيها إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب. ما هو حقيقة الكلام بكل التصرفات الماضي والمضارع؟ كلم، يكلم، قال، يقول، ما هو حقيقة الكلام في القرآن والسنة؟ كما مر معنى هم، ده خلاصة اللفظ والمعنى، ده حقيقة الكلام إذا كان لفظا ومعنى. وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة، ولكن حصل النزاع كما قال هنا بين المتأخرين، يقصد بالمتأخرين من؟ الأشاعرة. واضح؟ الأشاعرة. فهؤلاء جعلوا الكلام هو الحديث النفس، حديث النفس. وأما الكلام المسموع الملفوظ بصوت ليس من الكلام عندهم ولا في حقيقة الكلام. الكلام هو الحديث النفس. نقول هذا مخالف للقرآن ومخالف للسنة ومخالف للغة العربية. قال: ثم انتشر لما زعموا أن الكلام هو المعنى النفسي القديم، انتشر بين الناس وكونوا مذهبا وانتشفوا العالم الإسلامي هذا المذهب، مذهب الأشاعرة ونحو ذلك. لكن عند الصحابة بالاتفاق لا نزاع أن حقيقة الكلام ما هو الكلام اللفظ المسموع المتضمن للمعنى، اللفظ والمعنى معنى. قال: ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة، عرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. يبقى في اللغة العربية عرفوا الكلام هو اللفظ المسموع والمعنى كده، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ماشي. ولا يحتاج لقول شاعر لو الأخطر، هذا لا يحتاج إليه، إنه جعل الكلام في النفس. ماشي. ولا شك. قال ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وإن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله، هو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر. فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن. حسبك بس الآية. وبالرد عليهم مازال الكلام في الرد على الكلابية والأشاعرة الذين جعلوا الكلام هو المعنى النفسي القديم، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ هو حكاية عن كلام الله، ده كلام كلابية. الأشاعرة قالوا ها عبارة عن كلام الله عز وجل وهو مخلوق. لاحظ معي، يبقى القرآن عند الأشاعرة ما هو؟ القرآن عندهم ها حكاية، عند الأشاعرة عبارة. القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل وليس هو كلام الله. قالوا إن معاني القرآن هو المعنى نفسه القديم، أما الألفاظ هي من تعبير جبريل. تعبير جبريل يبقى مخلوق، بل هم صرحوا إن الألفاظ هذه عبارات عبر جبريل على المعنى النفسي القديم في ذات الله، عبر بهذه الألفاظ وهذه الألفاظ مخلوقة. لاحظ معي، قال وهو مخلوق، فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، بل هم أشنع. قولهم هذا أشنع من قول المعتزلة كما سيأتي. لاحظ معي، أنتم يا كلابية تنكرون في كتبكم على المعتزلة في قولهم أن القرآن مخلوق، تنكرون عليهم أشد الإنكار. كيف تقولون القرآن مخلوق وأنتم تقولون بأن الألفاظ مخلوقة؟ إذا ما الفرق؟ أنتم قلتم بقول المعتزلة بأن الألفاظ مخلوقة، قد وافقتم المعتزلة، وكيف تنكرون عليهم أنهم قالوا بالقرآن مخلوق؟ واضح. يبقى هو عندما يقول إن الألفاظ والتعبير والحكاية مخلوقة هو عين قول المعتزلة، وهذا تناقض منكم. كيف أنكرتم على المعتزلة بالقول بخلق القرآن وأنتم وافقتموه في هذا؟ أما الآية قال فإن الله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتره سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، الما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. انظر لهذا، وقال كما في قوله تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا تحدي للعرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، تحدهم سبحانه وتعالى أولا أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، فنزل التحدي معهم على أن يأتوا بعشر سور من مثل القرآن فعجزوا، فنزل التحدي معهم على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن فعجزوا. هنا عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن اللي هو الحديث النفسي أم الألفاظ الألفاظ المتضمنة المعاني. هنا بيقول أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع، ماذا جماعة؟ قال بمثل القرآن، بمثل هذا القرآن، إشارة لإيه؟ بمثل هذا القرآن اللي هو في نفس ذات الرب جل وعلا أم المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، لذلك هو كلام الله. يبقى عندما نقرأ القرآن الحروف والكلمات هي كلام الله حقيقة، والإشارة إلى هذا الكلام الذي تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وليس الإشارة إلى المعنى النفسي الأزلي في ذات الله عز وجل، مش كده؟ طب لماذا؟ إذ ما في ذات الله تعالى غير مشار إليه. هل يشار إلى المعنى النفسي هو غير منزل ولا متلو ولا مسموع؟ لا، يبقى المشار إليه الذي أنزله سبحانه وتعالى المسموع المتلو للكلمات الحروف ماشي. قال وقوله تعالى لا يأتون بمثله، أفتره سبحانه وتعالى يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؟ وما في نفس الله عز وجل حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه؟ كبا في قوله تعالى ولا يأتون، لا يأتون بمثله، فهو يقول أفتره سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه ولم يصلوا إليه، وما في نفس البريء حيلة الوصول إليه. يبقى هنا في الآية لا يأتون بمثله، اللي هو ايه المقصود منه؟ المتلو المسموع. المتلو المسموع، وليس الإشارة هنا إلى المعنى النفسي القائم ذات الرب جل وعلا، لأنه لا يمكن الوصول إليه لأنه غير مسموع. واضح؟ ماشي. فإن قالوا يعني الكلابية، فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتدلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله تعالى، فأين عجزهم؟ عجزهم. طب لاحظ معي، شوف الردود القوية جدا على الكلابية في ذلك. فإن قالوا يعني الكلابية في الآية ماشي بمثل هذا القرآن، إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، فأما الذي يقصد أن يشير لذاته، قال لك لا، لم يقصد أن يشير لذاته، ولكن يشير الحكاية عن المعنى النفسي. لاحظ معي، يبقى يقول الإشارة هنا إيه؟ كل حكاية عن ماذا؟ عن المعنى النفسي، عن المعاني، حكاية عن المعاني النفسية، وهو المتلو، الحكاية المتلو المكتوب المسموع. أما أن يشار إلى ذاته فلا، لأنهم أولا ينكرون صفة العلو لله عز وجل، فليس عندهم يشار إليه إلى أعلى، هذا ينكرون هذا. قال هذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. كيف ذلك؟ كيف أن قول الكلابية والأشاعرة أكثر وأشنع من قول المعتزلة؟ لاحظ معي، المعتزلة قالوا أن القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة، ولكن خلقه مخلوق، خلقه منفصلا أو في غيره. أما الكلابية والأشاعرة قالوا ليس هو كلام الله، إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، والحكاية مخلوقة. أيهما أشنع وأكفر؟ وضحت ولا؟ أيهما أشنع؟ الثاني طبعا. لاحظ معي، المعتزلة أهون، مذهبهم أهون من الأشاعرة. المعتزلة قالوا القرآن كلام الله، خلقه منفصلا عنه، تمام، خلقه، ده الإشكالية، ده هذا الباطل، خلقه، لكن قالوا هو كلام الله. لكن عند هؤلاء الأشعراء والكلابية قالوا القرآن ليس كلام الله، هو حكاية عن كلام الله، وهذه الحكاية مخلوقة، واخترعوا بدعة المعنى النفسي. يبقى أيهما أشنع وأكفر؟ ماذا الأشعراء؟ واضح كده؟ فقال فإن حكاية الشيء بمثله وشبه، يعني هيحكي ما يشابه أو ما يماثل. ولو كانت هذه التلاوة التي نتلوها حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله تعالى. أين الإعجاز؟ هل إعجاز القرآن في الحكاية عن كلام الله المعنى النفسي؟ هل هذا فيه إعجاز؟ لا، إنما الإعجاز في ماذا؟ فيها، في كلام المولى عز وجل الذي تكلم به بحرف مسموع ولفظ مسموع، عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ماذا؟ ها؟ الحروف والألفاظ والكلمات والصور. لكن هم قالوا إيه؟ عجزوا على أن يأتوا حكاية عن كلام الله عز وجل. هذا ليس فيه إعجاز. عندما تقول إن القرآن حكاية عن المعنى النفسي القديم، هذا ليس فيه إعجاز، لأن من الممكن أن أحكي كلاما ها أقول بمثل كلام الله عز وجل، أنت جعلت هذا حكاية. هو حتى بيقول هنا إيه؟ إن كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله تعالى، قالوا إن هذا الكلام من عند جبريل أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وحكوا هذا المعنى النفس القديم، إذن لا إعجاز. أين عجزهم؟ أين؟ إذن لا يوجد الإعجاز. ما لازم مذهب الكلابية عندما قالوا إن هذه الألفاظ حكاية حكاها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفس القديم، إذن لا إعجاز، لأن الحكاية من عند مين؟ عند محمد صلى الله عليه وسلم، عند جبريل، وهو مخلوق. ليش كده؟ إنما الإعجاز في ماذا؟ ها في عجزوا على أن يأتوا بألفاظ قد تكلم بها حقيقة وليست حكاية تكلم بها مخلوق. ماشي، تفضل. قال ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف. ده عجيب، هو بيرد عليهم كيف بقى، كيف يحكي بصوت وحرف ما ليس بحرف ولا صوت مسموع؟ يعني كيف ان جبريل يحكي بصوت، يحكي بصوت عن ايه؟ عما في ذات الرب جل وعلا ليس بمسموع ولا حرف ولا مسموع ولا صوت. هو بيتعجب كيف يحكي بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف مسموع. هذا عجيب، يتعجب. ماشي. وليس القرآن، وليس القرآن الا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قال تعالى بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأ بكل حرف منه عشر حسنات. قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. إذن المكتوب حقيقة في الصحف المطهرة ما هو؟ كلام الله عز وجل، وليس حكاية عن كلام الله عز وجل. المكتوب في اللوح المحفوظ هو ما تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة في ألفاظه وحروفه ومعانيه، تمام؟ في اللوح المحفوظ في صحف مكرمة، المقصود باللوح المحفوظ، أو في أو كما قال في صحف مطهرة، إنه مكتوب في اللوح المحفوظ أو مكتوب في صحف مطهرة. يعني لو جبنا صحيفة وكتبنا فيها آيات الرب عز وجل أصبحت هذه الصحيفة مطهرة معظمة ولها مكانة عالية بسبب أن المكتوب هو كلام الله ليس مخلوق وليس حكاية مخلوقة. وضع عليه، يبقى هذه الصحيفة لماذا شرفت في منزلة عالية ولا يستطيع أحد أن يؤذي هذه الصحيفة؟ لماذا؟ إن المكتوب فيها كلام الله حقيقة. واضح ولا؟ يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ والمكتوب في الصحف المطهرة هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، وليس الحكاية عن كلام الله عز وجل. ومن أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة الذين أنكروا أن الكلام بحرف هذا الحديث، من قرأ حرفا من كتاب الله ماذا يصنع مع هذا الحديث؟ ماذا يصنعه؟ رد قوي. خبر واحد. واضح. فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، يبقى جعل الكلام حرف. وهذا مذهب أهل السنة جماعة، إن القرآن حروف وكلمات وألفاظ وصور متضمنة للمعاني، والله جل وعلا تكلم بالقرآن حقيقة بألفاظ وحروفه ومعانيه، كلام الله حقيقة. لكن قالوا هذه الألفاظ إنما هي مخلوقة من تعبير جبريل، وهذا باطل. الرد عليهم بهذا الحديث إن هذه الحروف من الله جل وعلا، من قرأ حرفا من كتاب الله. قال شيخ حافظ الدين النسفي رحمه وأن المحفوظ الله، وأن المحفوظ في الصدور والمسموع هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة. ماشي. قال الشيخ، قال شيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله تعالى في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى. توقف. قال هنا رد على الأشاعرة، رد قوي جدا. قال الشيخ حافظ الدين النسفي في المنار، هو ألف كتاب المنار وهو منار الأنوار، كتاب في أصول الفقه الحنفي، ماشي كده، وله شروح، هذا الكتاب له شروح معروفة. إذن الإمام النسفي إمام من أئمة الأشاعرة، بل هو حاول أن يجمع بين الأشاعرة والماتريدية. قال في هذا الكتاب منار الأنوار في أصول الفقه عندما تكلم على الأدلة، أدلة الأحكام، القرآن عندما أتى إلى القرآن قال إن القرآن اسم للنظم والمعنى. الكلام ده كلام صحيح، النظم هو الحروف والكلمات كده، وأيضا يبقى عرف القرآن عندما ذكر أدلة الأحكام اسم للنظم والمعنى، وهذا كلام صحيح، وهذا كلام أهل السنة والجماعة، إن هذا القرآن ألفاظه حروفه نظمه معنيه كلام الله حقيقة. إذن هذا مما يرد به على الأشاعرة، أن من أئمة الأشاعرة قال أن القرآن هو يشمل اللفظ والنظم والمعنى. ماشي. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من قرأ في الصلاة وجه آخر في الرد عليهم، خلي بالك. ماشي. قال الشارح رحمه الله تعالى وينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه وقال لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تعالى تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه. شو إعجاز القرآن حصل بماذا؟ بنظمه ومعناه، ده الإعجاز. وليس الإعجاز في ماذا؟ والتحدي. هل يكون الإعجاز والتحدي أن يأتوا بمثل القرآن باللي هو المعنى النفسي الذي لم يطلع عليها؟ هل يكون بالحكاية المخلوقة؟ لا، لا يمكن، بل بنظمه ومعناه. طب لاحظ معي، ينسب لأبي حنيفة أنه جوز قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية بالفارسية، ماشي؟ وقيل أنه قد رجع عن هذا الكلام وقال أنه لا يجوز، وقال أنه بعد ذلك أنه لا يجوز قراءة القرآن مع القدرة بغير العربية. وقالوا لو قرأ بغير العربية فيمن يكون مجنون فيداوى أو زنديق يقتل. هذه المسألة، هل يجوز قراءة القرآن بغير العربية للقادر على العربية، قادر أن يحسن الكلام باللغة العربية، فهل يجوز له أن يقرأ القرآن في الصلاة بغير العربية؟ هل يجوز أم لا؟ ها؟ ولو فعل بالصلاة ما حكمها؟ باطلة. لو قرأ القرآن في الصلاة بغير العربية وهو يحسن العربية صلاته باطلة، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز ترجمة آيات القرآن حرفيا بغير العربية. هل ينفع أكتب القرآن الحروف هذه الكلمات بغير العربية؟ هذا لا يجوز. الجائز هو ترجمة المعاني، التفسير، هذا الجائز. لكن الألفاظ، لا، الله عز وجل قد أنزله بلغة العرب وتكلم به باللغة العربية، القرآن تكلم به سبحانه وتعالى باللغة العربية بألفاظه وحروفه هذه، إذا لا يجوز ترجمة آيات القرآن والحروف، إن هذا يؤدي إلى تضييع البلاغة وأيضا تغيير في معاني القرآن. لو ترجم بغير العربية هيحدث تغيير في المعنى وتضييع معاني البلاغية ونحو ذلك. واضح ولا؟ إذا الرد فين هنا على الأشاعرة؟ هم قالوا ايه؟ هم قالوا احنا بنقول بنرد عليهم ان الاعجاز، اعجاز القرآن حصل باللفظ والنظم والمعنى وليس بالمعنى وليس بالحرف فقط، ايضا بالاثنين معا. طب هم ينصون هؤلاء الأشاعرة في كتب الفقه انه لا يجوز، لاحظ معي، لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية، تناقض ماشي كده. وعندما تقول ان القرآن هذه الالفاظ والحروف عبارة عن كلام الله، اذا لو صح مذهبكم، لو صح مذهبكم، اذا لا يجوز ان يقرأ القرآن بغير العربية، لانه لا فرق ان يعبر عنه بالعربية او يعبر عنه بغير العربية، لانه عبارة وحكاية. لو صح مذهب هؤلاء الأشاعرة انهم قالوا القرآن عبارة مخلوقة، عبارة حكاية لمخلوق عن كلام الله، إذن لجاز ان يقرأ بالعربية وغير العربية لانه حكاية وعبارة في الاخر. لكن انتم تنصون في كتب الفقه المذهبية لا يجوز قراءة القرآن بغير العربية، فكيف بقى تقولون هو عبارة عن كلام الله؟ ما يلزم من هذا أنه يجوز قراءة القرآن بغير العربية، لأنه لا فرق أن يعبر عنه بالعربية أو بغير العربية الفارسية. واضح كده ولا؟ هذا تناقض عندهم في هذا. ماشي. وقوله ومن سمعه، كمل بالمرة. فقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. وأولئك الذين قال تعالى استزلهم الشيطان، فسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله. لاحظ معي، لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا أو جنيا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف، هذا لابد من قامة الحجة عليه. هنفرق بين أمرين هنا، فرق الشارح بين أمرين. من صرح وقال أن القرآن ليس هو كلام الله، ليس كلام الله، إنما هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام أي مخلوق، يبقى هذا القول ها ردة مع قول المشركين، يبقى هذا كفر ناقع من الإسلام نوعا وعينا. يصرح أن القرآن ليس كلام الله، إنما كلام مخلوق أيا كان محمد صلى الله عليه وسلم أو كلام بشر، يبقى هذا كفر ناقع من الإسلام نوعا وعينا. أما من قال أن القرآن كلام الله ولكن أول وحراف كالأشعرة، قالوا إن المعاني هي الصفة القائمة كلام الله، الصفة القائمة المعنى النفسي، أما الألفاظ هذه مخلوقة تعبير عن كلام الله، لأنهم ينكرون أن الله تعالى يتكلم بحرف ومسموع، واضح ولا؟ فهذا عندهم تأويل يمنع من تكفيرهم، فهذا لابد من إقامة الحجة عليهم. ها الأشعرة لابد من إقامة الحجة عليهم، لماذا؟ إنهم قالوا ما هو كلام الله؟ المعنى النفسي، أما هذه الحروف وهذه الكلمات هي من تعبير جبريل مخلوقة. لماذا قالوا هذا؟ لكي يفروا من التشبيه. قالوا لو أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف مسموع يلزم لذلك التشبيه بكلام المخلوق بحرف وصوت مسموع، فأرادوا أن يفروا من التشبيه فأنكروا أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف، فقالوا إن الكلام هو المعنى النفسي، وإن هذه الألفاظ التي نقرأها هي عبارة عبر عنها جبريل، عبر عن معنى النفس القديم، واضح؟ يبقى في تأويلات، إذن لابد من قامة الحجة. طب المعتزلة قالوا القرآن كلام الله، لكن عندهم شبهة لم يقم به هذه الصفة وإنما خلق هذه الصفة، إذا عندهم شبهة لابد من إقامة الحجة عليهم. في فرق ولا لا؟ واضح كده في فرق بينهم. ماشي. وقوله قال وقوله لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج، كما قال تعالى بلسان عربي مبين أي بلغة عربية، فنفى المشابهة من حيث التكلم، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بها أو يخاطبون بها، ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق الآية، وقوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك الآية، وقوله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لن يأتيكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم. مش لحظة وارتقل. قال هنا لما ذكر الآيات تحدي لهؤلاء على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر صور من مثل القرآن أو بصورة من مثله، عجزوا جميعا على أن يأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن. القرآن تكلم الله جل وعلا به باللغة العربية وأنزله بلسان عربي، وهؤلاء المشركون من قريش كلامهم بالعربية الفصحى والبلاغة، يبقى هؤلاء فصحاء، مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عجزوا عن الإتيان بصورة واحدة من مثل القرآن، يبقى دليل واضح على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما أتى به من عند الله القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به بلفظه وحروفه ونظمه ومعناه. يبقى الإعجاز كان في هل الإعجاز في المعنى النفسي؟ لا. هل الإعجاز في الحروف فقط والكلمات؟ لا. حدث الإعجاز في ماذا؟ والتحدي معهم على أن يأتوا بمثل القرآن أو بصورة في اللفظ والنظم والمعنى معا، واضح ولا مش كده؟ قال فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، يبقى هم لم يقدروا مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل القرآن اللي هو بمثل القرآن. شوف الرد يعني بيرد على الأشعار، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن بنظمه وحروفه وكلماته ومعانيه، لا من حيث الكلمات والحروف. يبقى هل كان الإعجاز معهم على أن يأتوا بمثل هذه الحروف؟ لا، هل المعنى فقط؟ لا، يبقى حدث عجز عن أن يأتوا بمثل سورتي لا بالألفاظ والحروف والمعاني، مش كده؟ طب لاحظ معي، لذلك قال لك ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ ها، لماذا افتتاح الصور بعض الصور بالحروف المقطعة؟ لماذا؟ التحدي، التحدي والإعجاز، واضح ولا؟ لذلك القرآن نزل بلغة العرب، بلغة هؤلاء، وهم فصحاء أهل اللغة، مع ذلك عجزوا على أن يأتوا بمثل القرآن أو بصورة واحدة من مثل القرآن. وينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم، ومع ذلك عجزتم على أن تأتوا بمثل سورة واحدة من مثل القرآن. طب فهنا ذكر بعد الحروف المقطعة يأتي ذكر القرآن، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآيات كثيرة. طب لماذا يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر القرآن؟ بيان أن هذا القرآن الذي نزل في لغتكم مكون من هذه الحروف المقطعة، وأنتم عجزتم على أن تأتوا بمثل هذه الحروف المقطعة المتضمنة للمعاني، وهذا إعجاز. لذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحروف المقطعة كل حرف يدل على صفة من صفات الله أو اسم أسماء الله، وهذا قول ابن عباس، واضح. وفيها أقوال للمفسرين، القول الأول أن هذه الحروف المقطعة مما استأثر الله عز وجل بعلمه، وهذا ليس بصحيح، ماشي. وفي قول آخر أن هذه الحروف المقطعة تدل على اسم من أسماء السور، وفي قول آخر أن كل حرف يدل على اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، كما قال ابن عباس ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام راء أنا الله أرى، يبقى كل حرف يدل على صفة أو اسم من أسماء الله، وده الصحيح. وفي يدل على إعجاز القرآن والتحدي، تحدي العرب على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بالحروف المتضمنة للمعاني. لذلك الصحيح أن هذه الحروف المقطعة متضمنة لإيه يا جماعة؟ لو ليست حروف مجردة، لا، بل متضمنة لمعاني، وهذا وجه الإعجاز. عجزوا على أن يأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن، واضح. لذلك أتى بذكر القرآن بعد هذه الحروف المقطعة، عجزتم على أن تأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن الذي بدأ بالافتتاح بهذه الحروف المقطعة. هو قول ابن عباس الشيخنا مش مضطرد، بمعنى أنه لا يسلم له. قال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحروف أنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يقصد محمد الشيبان إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. يبقى إعجاز القرآن إنما وقع في أدنى شيء، ماذا؟ ها؟ ثلاث آيات. ثلاث آيات، واضح. لكن فيما يتعلق بالصلاة، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لاحظ معي، الصلاة لا تصح إلا بقراءة فاتحة الكتاب. لما بيتكلم على الإعجاز، أقل شيء أدنى شيء لحدوث الإعجاز بماذا؟ ها؟ ماشي. ثلاث آيات. في كلام جميل لابن تيمية في مسألة إعجاز القرآن، مهم جدا، وفي الرد على الأشاعرة. الإعجاز الحاصل بالقرآن جاء من وجوه متعددة، يقول ابن تيمية رحمه الله وكون القرآن أنه معجز ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط، أو بنظمه وأسلوبه فقط، ولا من جهة إخباره بالغيب فقط، ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط، ولا من جهة سلب قدرتهم على معارضته فقط، بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة. إيه وجوه إعجاز القرآن؟ عجزوا هؤلاء الكفار عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بصورة منه. إيه وجوه الإعجاز؟ ها قال من جهة اللفظ، لاحظ معي، وهذا مما رد به على من؟ على الأشاعرة، واضح؟ قال من جهة اللفظ وجهة النظم ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى ومن جهة معانيه التي أمر بها ومعانيه التي أخبر بها عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك، ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب، أمور الغيبية الماضي، وعن الغيب مستقبل، ومن جهة ما أخبر به عن المعاد، المعاد الآخرة، ومن جهة ما بين فيه من دلائل يقينية والأقيسة العقلية. انتهى كلامه من الجواب الصحيح. ها يبقى يوجهه الإعجاز. ها أول حاجة إعجاز القرآن بنظمه ولفظه وأسلوبه وبلاغته، وأيضا معانيه، الألفاظ التي يدل على المعنى، وأيضا المعاني نفسها بقى، وجوه الإعجاز، إخبار عن أمور غيبية في الماضي وأيضا في المستقبل، والإخبار عن الأسماء والصفات والإيمان بالمعاد ونحو ذلك، والأقيسة العقلية موجودة في الآيات، كل هذا يدل على إعجاز. هم عجزوا على أن يأتوا بصورة واحدة من مثل القرآن بهذه الوجوه، واضح ولا؟ لاحظ هنا معي في الكلام، قال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتبرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم المولى عز وجل به. يعني تزرعون باب الزريعة، أي أن نفي الحروف والصوت زريعة لنفي كلام المولى عز وجل، واضح؟ كما صنعوا في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جعلوها زريعة لنفي الصفات، قالوا أن الرب عز وجل لا يتصف بصفة، اللي هم المعتزلة، أكلم عموما يعني، كيف استدلوا بالآية على نفي الصفات؟ قالوا أن الرب عز وجل لا يتصف بصفة السمع والبصر. طب لماذا؟ لأنه قال ليس كمثله شيء، يبقى استدلوا بالآية ليس كمثله شيء، جعلوها زريعة لنفي الصفات. يبقى هم هؤلاء الأشاعرة نفوا عن الله الحرف والصوت زريعة لإنكار أن الله تعالى تكلم به بحرف وصوت، واضح ولا؟ طب لاحظ معي، نزل الكلام معنا هنا، وغفلوا عن بقية الآية وآخر الآية وهو السميع البصير. يعني أنت بتستدل ليس كمثلي شيء وجعلت هذه الآية زريعة على إنكار الصفات، وما في الآية ها بقية الآية رد عليهم وهو السميع البصير، فيها إثبات الصفتين السمع والبصر، مع أنك استدلت ليس كمثلي شيء على إنكار كل الصفات، هم المعتزلة، والآية فيها رد عليهم. عايز أقول لك كذلك هؤلاء الأشاعرة استدلوا بالآية فأتوا بصورة مثله، استدلوا بها على أن القرآن ليس بحرف ولا صوت، لم يتكلم به بحرف وصوت، ها كما فعل هؤلاء المتكلمون، استدلوا بالآية ليس كمثلي شيء على إنكار الصفات، كذلك احتجوا بهذه الآية على أن يكون القرآن بحرف، إن ربنا سبحانه وتعالى تكلم بحرف وصوت مسموع، فأتوا بصورة، قال فأتوا بصورة مثله، فلم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة، قال بصورة ولم يقل بحرف أو كلمة، إذا هو ليس حرف، القرآن ليس حرف، هو قال القرآن هو معنى نفسي قديم وليس حرف ولا كلمة، لأنه قال بماذا؟ بصورة. كيف الرد عليهم؟ الإعجاز لم يكن في الحرف، الإعجاز لم يكن في الكلمة، إنما الإعجاز في الصورة، وأقلها أيوة تركيب الصورة وما فيها من ألفاظ ومعاني، وأقلها ثلاث آيات، لأن التحدي كان فيها يا جماعة في الصورة، وليس الإعجاز أن يأتوا بحرف أو كلمة، لا، إنما حدث الإعجاز والتحدي معه في الصورة. ده الرد عليهم، وصلت ولا؟ ها لعيد تاني حتى دي؟ لعيد؟ لا كمل قوله، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، عن مثل قول كفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. ورد عن نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله، من شبه الله بخلقه فقد كفر، فمن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر، يعني قال إن رب عز وجل له جسم وله وجه كوجه المخلوق، له بصر كبصر المخلوق، يتكلم ككلام المخلوق، قال عنه نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا كفر أكبر باعتبار النوع، أما المعين لابد من إقامة الحجة عليه. فصفاته سبحانه لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. أكمل. قال الشارح: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفى للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله تعالى كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرس التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، وسيأتي في كلام الشيخ. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. حتى العبارة التي قالها وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به، كلام في قمة الروعة والجمال، وهذا بيان معتقد أهل السنة والجماعة، أن الصفة إذا أضيفت إلى المولى عز وجل كان على وجه الكمال على ما يليق به سبحانه، وأن الصفة إذا أضيفت للمخلوق هذا على ما يليق بالمخلوق، ولا ثم مشابهة ولا مماثلة بين صفات الرب وصفات المخلوق. يبقى نقول الله يتكلم والمخلوق يتكلم، يبقى كلام الرب جل وعلا ها على ما يليق بعظمته وجلاله لا يشبه كلام المخلوق، واضح ولا ايه؟ ليس كمثله شيء. وكذلك في جميع الصفات، سمع الله وسمع المخلوق، بصر الله وبصر المخلوق، يبقى ما أضيف إليه على جهة الكمال لا يشبه إلى ما يضيف إلى ما يضاف إلى المخلوق، ليس كمثله شيء. طب لاحظ معي هنا في الكلام الشارح، قال وأنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه، قال عقيب الإثبات يعني بعد أن الله تبارك وتعالى إن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما. المخلوق إذا تكلم، الإنسان إذا تكلم يتكلم بصوت خارج من الحنجرة، أيضا بلسان معروف وبشفتان ونحو ذلك، هل الرب جل وعلا يتكلم بالوصف أو بالكيفية التي عند المخلوق؟ ها؟ ليس كمثله شيء. الله جل وعلا منزه عن أن يتكلم في الكيفية بمثل كلام المخلوق، ليس كمثله شيء. واضح هذا؟ واضح. قال هنا وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، بيان لوسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنهم يؤمنون بكل الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تشبيه. راح هنا شبه، قال إيه؟ قال ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرس التعطيل ودم التشبيه. يعني عايز أقولك عقيدة للسنة إيه؟ صافية خالصة من كل الشوائب. طب إيه الشوائب؟ شبهة تعطيل ولا بعيدة عن التعطيل وعن التشبيه، لأن معطلة أنكروا الصفات فرارا من التشبيه، والمشبهة مقسمة ماذا صنعوا؟ أثبتوا الصفات وغلوا في إثباتها فوقعوا في التشبيه والتكسيم. أهل السنة عقيدتهم صافية خالية من هذا وهذا، إثبات كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة بلا تعطيل وبلا تشبيه. ما قال السلف ماذا؟ ماذا؟ إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. الوسطية. لاحظ معي هنا في الكلام، وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. أيهما أخطر، التعطيل من التشبيه؟ ها أيهما أخطر وأشنع؟ التعطيل نعم شر من التشبيه بعدة أمور. الأمر الأول المعطل لما عطل استعمل التأويل الباطل لمذموم التحريف وفتح في الأمة باب التأويل الباطل بلا دليل. أما المشبه أول لا هو لم يستعمل التأويل هو لم يستعمل التأويل أو قليل جدا جدا لكن هؤلاء لكن هؤلاء المعطلة فتحوا في الأمة باب التأويل الباطل المسموم بلا دليل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني التعطيل أكثر انتشارا بين الفرق. أما التمثيل والتقسيم هل هو موجود الآن؟ قليل جدا جدا بل ربما لا يوجد في الواقع، لكن الواقع أكثر الفرق الموجودة الآن فرق معطلة. عندك المعتزلة مذهبهم قائم الآن، الزيدية الشيعة الإباضية الخوارج يقولون بمعتقد المعتزلة، كذلك التعطيل الجزئي كالأشاعرة والكلابية والماتريدية هؤلاء معطلة على تفاوت بينهم. يبقى أكثر الفرق معطلة، هذا أخطر، يبقى التعطيل أخطر من التشبيه. الأمر الثالث أن المعطل قد وقع في التشبيه أولا. كيف ذلك؟ هو شبه في الباطن وعطل في الظاهر، قال لو أثبتنا الوجه لله يلزم منه التشبيه بوجه المخلوق، وقع في التشبيه في باطنه في ذهنه، راح في الظاهر ماذا صنع؟ عطل الصفة، وأول الصفة أنكرها في ذات الله عز وجل. إذا عرفنا وجوه أن التعطيل أشد وأخطر من التشبيه. وذكر القاعدة وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، نؤمن بكل الصفات بلا تشبيه وبلا تعطيل. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر على مثل قول الكفار. اكتفي بذلك القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.